Book 2 81 81 81 Passato 1 الماضي 1 الماضي 1 Scrivere يكتب يكتب. Lui ha scritto una lettera. هو كتب خطابا. هو كتب خطابا. E lei ha scritto una cartolina. وكتبت هي بطاقة. وكتبت هي بطاقة. Leggere. يقرأ. يقرأ. Lui ha letto una rivista. هو قرأ مجلة مصورة. هو قرأ مجلة مصورة. E lei ha letto un libro. وقرأت هي كتابا. وقرأت هي كتابا. Prendere. يأخذ يأخذ Lui ha preso una sigaretta هو أخذ سيجارة هو أخذ سيجارة Lei ha preso un pezzo di cioccolato هي أخذت قطعة شوكولاتة هي أخذت قطعة شوكولاتة Lui era infedele, ma lei era fedele. هو ما كان وفيا، ولكن هي كانت وفية. هو ما كان وفيا، ولكن هي كانت وفية. Lui era pigro, ma lei era attiva. هو كان كسولا، ولكن هي كانت مجتهدة. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Lui era povero, ma lei era ricca. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Lui non aveva soldi, ma debiti. هو ما كان لديه مال، بل ديون. هو ما كان لديه مال، بل ديون. Lui non aveva fortuna, ma sfortuna. هو ما كان محظوظا، بل منحوسا. هو ما كان محظوظا. بل منحوسا. Lui non aveva successo, ma insuccesso. هو ما كان ناجحا، بل فاشلا. هو ما كان ناجحا، بل فاشلا. Lui non era contento, ma scontento. هو ما كان راضيا، بل كان مستاء. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Lui non era felice ma infelice. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Lui non era simpatico ma antipatico. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود.